يلا انا هقول لك انا يا دي ونقعد ونقعد هقعد معاك ونمشيت انا همشي معاك ونقعد هقعد معاك ونمشيت انا همشي معاك لو في نميمة انا مش معاك انا مش معاك انا مش معاك ما تنعدل بقى يوم يا زمان خلينا احس ان انا انسان ما تنعدل واحدة واحدة واحدة واحدة عبد السلام ها حلو هو كده واحدة واحدة هقول لك يلا صلى على النبي صلى السلام الأغنية اللي أنا غنيتها دي بتاعت مين؟ بتاعت طارق شعلاشة لا عرفت بقى اللي أنت لسه طالع السنة اللي فاتت طب رد عليا بقى الأغنية دي بتاعت مين؟ والله ما حد يعرفها أصلا ما حصلناش الشرف ما تحركناش بالعرف ومهما تقول برضه مش هتتعرف ما حصلناش الشرف ما تعرفناش بالعرف ومهما تقول وتعيش برضه مش هتتعرف انت مين يالا ابن مين يالا رحت فين يالا جيت منين يالا انت مين يالا انت مين يالا عسافة جدعان عسافة شوية دول النبي يا رب زوز ايدك النبي اللي الشمال واليمين وتسقف معايا سقف معايا ايدك الاتنين اللي فوق يلا بينا ها انت مين يالا ابن مين يالا رحت فين يالا جيت منين يالا كله عالبايظ بره مش عايز واقف بتقولي فايز دايس عليك انت مين يالا ابن مين يالا رحت فين يالا جيت منين يالا كله عالبايظ بره مش عايز واقف بتقولي فايز دايس عليك انا نسخه واحده بس مفيش بديل في السوق اسمع وشوف وبس طلعت رد لانك حكيتها في الكبار طب انا جامد غصب عنك، انا جامد غصب عنك، طلعت رند لانك حكيتها في الكبار. بكره تجيني عريان وهقول لك كان زمان، بكره تجيني عريان وهقول لك كان زمان، قدامي تظبط قولك وتمسك اللسان، قدامي تظبط قولك وتمسك اللسان. انا جدع ما ابدع منك، انا عمري ما اقلل منك، جدع ما ابدع منك، عمري ما اقلل منك، هاخدك على من على خطك، انا شبح اللعبه ما ضدك، هاخدك على من على خطك. طير الخيانه شابك كلها كبرت وخابت، ودي ابني لسه ثابت على وضعي ما خدتش. يلا قولوا يلا قولوا مين فيهم طلع بطوله، يلا قولوا يلا قولوا مين فيهم طلع بطوله، حقكم لغى اصوله كله بقى بيتلاقي. كارف لاي عويل ثابت على الارض تقيل، كارف لاي عويل ثابت على الارض تقيل، خفيف على القلوب تلعب معايا هتشيل، خفيف على القلوب تلعب معايا هتشيل. كارف لاي عويل ثابت على الارض تقيل، خفيف على القلوب تلعب معايا هتشيل، كارف لاي عويل ثابت على الارض تقيل، خفيف على القلوب. قاطع عليكم وهرشكم يا اللي الحرم بتفتشكم، والنبي واحدة بقى اكيد انت عملتها الصبح كتير، ها بالتصوير عملتها كتير. بقول لكم يا جدعان والنبي اللي مبسوط من قلبه هنعمل كلنا حركة كريستيانو قشطه. انا لسه على الارض سي اصلي، يلا بينا يلا بينا شقلشة احودة، هات الشوية دول هات الشوية دول، يلا قاطع عليكم وهرشكم يا اللي الحرم بتفتشكم، لا ما تحشش في جنود جدعان لو الرجاله كبرت خابت، انا لسه على الارض وثابت. افرش لك الفرشة الأول، افرش لك الفرشة، افرش احنا داخلين ننام، هتفرش الفرشة فرشة تانية تفرش. عليكم وهرشكم يا اللي الحرم بيفتشكم، لا ما تعيشش في دروب جدعان، واحنا في أربعة أنا لسه على الأرض وثابت. أسيبك ومش أكلمك، زمانك معايا كلمك، كلامي وبعد يلمك، أخلص الشبه أسيبك، سيبك ومش أكلمك، زمانك معايا كلمك، كلامي وبعد يلمك، أخلص الشبه أسيبك. سالتنا على الأوباش كلكي لم للكاش، شايف الأغاني صلى على النبي صلى على النبي. اقول لك حاجه يا ابني، صليت على النبي صليت على النبي، نفسي تغني جمله مفيده، غني جمله مفيده، ما تستعينش بصديق من الاخر بقى، صديق اللي هو انت. طب ريح خدها خمسه واسند ضهرك يا عم، انا مريح اهو. العيال كبرت علينا برضه مش اغنيتك، والقريب عاملين قصور، العيال كبرت علينا والقلوب عاملين قصور، بس لما احنا ابتدينا ما كانوش لاقيين هدوء، لا يا زمان مالك مالك حبيبتي عليك النهارده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل رجالة اهو يا شالنش. استنى انت فين؟ اقول لك هو بيغني اغاني مش بتاعته. انت فين يا شالون؟ بيغني اغاني مش بتاعته من كل فيلم اغنية. اه الملاح حق. اجيب لك الخلاصة. انا نسخة واحدة بس ماليش غريب في السير.